غفر الله ذنبك يا شيخ. الآن العمال الأحرار سوريين. نعم. العمال الأحرار سوريين يكونون نصيرية ويكتب في جوازاتهم وقاماتهم من المسلمين. نعم. ويعملون في الملاحم وغيرها وطابخ. نعم. هل يجوز الشيخ أكل ذبائح النصيرية وغيرهم من أهل البدع؟ ينظر في بدعتهم، إذا كانت بدعتهم تكفر فإنه لا يجوز أكل ذبائحهم، لأنه لا يجوز أكل ذبائح الكفار إلا أهل الكتاب اليهود والنصارى. وأما إذا كانت البدعة لا تكفر فلا بأس أن تؤكل ذبائحهم، لكن غيرهم أولى منهم حتى وإن كانت البدعة لا تكفر. نعم. ما يذكر شيخ الإسلام عن النصيرية؟ شيخ الإسلام الظاهر أنه يكفرهم، الظاهر أن شيخ الإسلام رحمه الله يكفرهم، لكن فإذا كانوا من القوم الكفار فكما قلت لك لا تحلوا ذبيحتهم.